ان اركب دابة ووقع بها ارضا تضم جسد رسول الله. وذكرني ذلك بعثمان بن عفان، بعدما دخل الاسلام كان لا يمس عورته بيده اليمنى، وسئل فقال استحي ان امسها بيد اليمنى، ثم وضعها في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الرسول يقول عن عثمان انه رجل تستحي منه ملائكة السماء. يا معاشر الاخوة، كيف كانت تركيا؟ ثم الى اي حد انحدرت؟ كانت مقر الخلافة الاسلامية، كانت ترسل بجيوشها لتفتح البلاد وتهدي العباد، كانت ترسل بقواتها لتحمل ثغور الامة الاسلامية. فماذا حدث؟ تولى حكمها دكتاتور غاشم وطاغية عنيد يسمى مصطفى كمال أتاتورك، رجل لو بحثت في تاريخه لعلمت ان التي ربته امرأة يهودية تغذى بلبانها، ولما شب على الطرق واعلن سقوط الخلافة واقام النظام الجمهوري في تركيا سنة 1923 من الميلاد، ومات اتاتورك سنة 1938 وعنده من العمر 58 سنة، حكم تركيا 15 عاما قضى فيها على الاسلام والمسلمين. حتى الاذان غير الاذان فلم يسمح بان يؤذن مؤذن باللغة العربية، منع الاذان، منع كلمة لا اله الا الله، وغير اللغة العربية الى اللغة اللاتينية. ودائما تجدون ان اللغة العربية تحارب كلما حورب الاسلام، لانهم اذا قضوا على اللغة العربية فسوف يتسنى لهم القضاء على الكتاب والسنة. ولذلك تقول اللغة العربية عن نفسها: ولدت ولما لم اجد لحرائسي رجالا واكفاء وعدت بناتي، على البحر في احشائه الضرع كامن، فهل ساروا غواصا عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وحظاتي، فكيف اضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق اسماء لمخترعاتي. يا معاشر السادة، هكذا وقف اتاتورك امام الاسلام واعلن ما يقال وما يدعى بتحرير المرأة. كلمة سخيفة جوفاء كالطبل لا معنى لها، اخرج المرأة من خدرها ومزق برق حيائها وقال انها تتساوى مع الرجال تماما بتمام، اسقط الخلافة وقضى على اللغة العربية وهتك حجاب المرأة، فانطلقت جيوش النساء تشارك الرجال في كل شيء حتى ماعت الامور. ولما ذكرت لحضراتكم كيف ضاعت تركيا، اعلموا دائما ان الاسلام لا يخاف عليه من اعدائه، انما يخاف عليه من ابنائه. الذين يتسمون باسماء المسلمين وهم في الحقيقة اعداء الاسلام والمسلمين. الا اخشى على الاسلام من اعدائه. الاعداء معروفون. الاعداء مشهورون. انما اخشى على الاسلام من الذين يتسمون باسماء المسلمين. ولذلك كان المسيح ابن مريم يقول يا بني اسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله. ورب العالمين ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. إذا لقيك أحدهم يلقاك عناقا ويقسم بالله إنه لا يطيق لك فراقا فإذا ما خبرته رأيته ملاكا في مظهره شيطانا رجيما في محضره. يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ودع الكذوب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبه. ان الكذوب يشيل حرا يصحبه. يلقاك يقسم انه بك واثق واذا توارى عنك فهو اقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه انما اخشى عليه من الذين يلبسون ثياب الاسلام ولكنهم يغيرونها كجلود الثعابين. ان كمال اتاتورك كان يسمى مصطفى ولكن شتان ثم شتان وهيهات هيهات بين مصطفى ومصطفى. هكذا صف الاسلام في تركيا وهكذا اصبحت تركيا تموج بالفساد والبغاء. ورجعت الى الحبيب محمد اسأله فرأيت عنده عبد الله بن عمر. روى عبد الله فقال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا تشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. هذا هو الهام النبوة. كأن الرسول ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب. يا رسول الله الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك القها فيها من الاهوال والظلمات. لم تظهر الفاحشه في قوم، والمراد بالفاحشه الزنا واللواط، حتى يعلنوا بها ويتباهر بها الا فشى فيهم الاوجاع. وما دام هناك صحاري ستي ومرتفعات المقطم وغيرها من الخلوات الفاسدة، فلننتظر امرادا لم نكن نسمع عن اسمائها قط. واذا حار الطبيب في المرض قال للمريض ان عندك حساسية، وتريد ان تفسر معنى الحساسية فتجدها شاملة لمعان زئبقية ودراجة لا تستطيع ان تضغط عليها باصبعك. سيلان، زهري، قرحة، قرن، امراض خطيرة. اسمع الى قول صاحب الرسالة العظمى، اسمع الى الطبيب العظيم، وهو يقول: ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. غضب الله. ان اوراق قضية الشرق الاوسط ليست في يد موسكو ولا نيكسون. ان نيكسون لا يملك ان يحل القضية، ان اوراقها في يد الله وحده. اذا كان اليهود يعطون اصواتهم لنيكسون، فلماذا لا نعطي اصواتنا للحبيب محمد؟ ان الذين قالوا ان نيكسون سيحل القضية لانه ليس في حاجة الى اصوات اليهود، لانه لم يرشح نفسه بعد عام 77، اقول لهم ان نيكسون لا يحكم الولايات المتحدة وحده، ان هناك مراكز قرى صهيونية تملك المال والاعلام. واذا كان نيكسون لن يرشح نفسه، فان حزبه سيرشح غيره، وحزبه في حاجة الى اصوات اليهود. فاذا لم تعطى الاصوات لنيكسون فسوف تعطى لغيره من الذين يعيشون في البيت الابيض وقلبهم اسود. قلبهم اسود للاسلام. اذا كانت لم تعطى لنيكسون فسوف تعطى لهمفري او لغيره. اذا فليس امامنا الان الا عقد معاهدة صلح مع الله. فاذا جلسنا لنعقد هذه المعاهدة رأينا ان الله يقول في اولها: ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. واللام في قوله تعالى لينصرن لام القسم، اي ان الله يحلف ويقسم ويقول عزتي وجلالي لينصرن من نصرني. ما نصوص هذه المعاهدة؟ نصوصها اربعة تشتمل على افتتاحية وخاتمة. الافتتاحية: الذين ان مكناهم في الارض. النص الاول: اقاموا الصلاة. الثاني: واتوا الزكاة. الثالث: وامروا بالمعروف. الرابع: ونهوا عن المنكر. وختام الاتفاقية: ولله عاقبة الامور. العاقبة بيد الله وحده. لقد ملأنا سيناء مدافع ودبابات، ولكن عندما وقعت الواقعة ولم يكن لوقعتها كاذبة وكانت خافضة رافعة، تركنا سيناء بما فيها من العتاد والعدد والعجب، وكانت الضفة الغربية للقناة من السويس الى القاهرة لم يكن في الطريق جندي واحد، فمن الذي دافع عن الضفة الغربية من القناة الى القاهرة؟ الله الله. اما سيناء التي حشدت فيها الالوف لم تستطع ان تدافع بقوة السلاح، اما الضفة العزلاء فكان الذي يدافع عنها هو رافع السماء بلا عمل. اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، لاننا كنا نهتف قائلين اننا راجعون بقوة السلاح، ولم نقل اننا راجعون بقوة الاله. الله مالك الملك. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافه، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالشدة والسنين وجور السلطان، ولم يمنحوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. احفظوا هذا الحديث جيدا، احفظوه، فانه يعطينا معالم واضحة على الطريق. جعل بأسهم بينهم لانهم لم يحكموا بما انزل الله، اخذ العدو بعض ما في ايديهم لانهم نقضوا عهد الله. يا معاشر الاخوة، ان الطريق الى الله واضح، انه الصلح مع الله. اذا كان هنا من بعض الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فقال بعضهم ايضا وضعت يدي في جيبي رأيت الله في جيبي، قالها سخرية، فهذا جهل، هذا جهل فاضح. لقد قرأت تحقيقا عن عالم غزو الفضاء المسلم فاروق الباز الذي يعمل الان في برامج ابولو بامريكا، واكتشف فوق القمر 13 موقعا. ماذا كان يقول لرواد الفضاء قبل ان يرسل بهم في سفينتهم؟ يقول المستر ايفنز ان عالم فاروق الباز كان يعلمنا كلمات عربية قبل ان نصعد الى القمر، كان يقول لنا اذا صعدتم على القمر فقولوا لنا السلام عليكم يا اهل الارض، فاذا مررتم بارض الحجاز فقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا عالم مسلم. اذا مررتم بارض الحجاز فقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو احد العلماء العرب، مصري الجنسية، وكان يود ان يعمل مدرسا في قسم الجيولوجيا بجامعة اسيوط، ولكنه لما لم يجد له مكانا في مصر توجه الى امريكا ليرفع امريكا عالية. لماذا تأكل هذه النجوم في سمائنا لتسطع في سماء الغرب؟ ولكنه لم يغير مبدأه وعقيدته. بينما جاجارين غاد الفضاء الروسي، عندما لف بالسفينة في الفضاء ونزل، قال انني لم اجد الله هناك. وهذا تفكير صبياني عظيم. اكان يظن ذلك الجهول ان الله على بعد 1000 ميل؟ الم يقرأ قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ الم يعلم ان الله اكبر من كل شيء؟ انه اذا رأى الله هناك كان الله محدودا بالمكان، والله تعالى اكبر من المكان. واذا رأته عيناه كانت عيناه اوسع دائرة واحوط واشمل من الذات الاعلى، والله اكبر من كل شيء. كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. انه لم يجد الله هناك لانه لم يجد النور في قلبه. وقد سئل الامام علي هل رأيت ربك؟ فقال وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا فكيف رأيته؟ قال ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. ايها الاخوة الاعزاء، في الوقت الذي يجب ان نربي فيه الشباب على العقيدة، نقرأ هذا الاعلان في الصحف: احجزوا نسخكم قبل نفاذها، كتاب ب15 قرشا هو الان بين ايدي الباعة. قلت ما عنوان هذا الكتاب؟ كنت اظنه كتابا عن حياة السيدة خديجة، يعلم نساءنا الاخلاق الاسلامية المثلى. كنت اظنه كتابا عن امنا عائشة، يعلم نساءنا كيف يعاملن الازواج بالمعروف. كنت احسبه كتابا عن صلاح الدين او خالد بن الوليد، ولكن قيل بادروا بحجز النسخ قبل نفاذها، فرصة ذهبية لا تعوض. ما اسم ذلك الكتاب؟ حياة ساتي. ما هي ساتي؟ صديقة منسون. من هو منسون؟ زعيم الخنافس والهيبة. فماذا تكون صديقته اذا كان هو لا بارك الله فيه زعيما للهيبة؟ فكيف تكون صديقته؟ ورجع بي شريط الذكريات الى سنة 66 عندما دعونا صرصر وسيمون دي بوفوار. سيمون عشيقة صرصر، وصرصر وجودي ملحد كافر. دعونا هما لضيافتنا سنة 66 قبل النكسة بعام واحد. وبعدما اكل الديوك الرومي، وبعدما هضم بالشمبانيا، خرج الى اسرائيل في زيارة تل ابيب، وقال ان اسرائيل دولة لها كيانها ويجب الاعتراف بها. قبل ان تهضم الديوك الرومي المصرية، وقبل ان تهضم الملوخية الخضراء اليانعة، قال يجب على العرب ان يعترفوا باسرائيل. هذا طرطر. وهذه ديب فوار وهذه ساتي وذاك مستر منسون وهؤلاء هم الهيبل وغلدا مائير اجتمعت في البيت الابيض لمدة ساعة ونصف بالمستر نيكسون وطلعت تقول لابد من المفاوضات المباشرة ليس لها من دون الله كاشفة. افتحوا قلوبكم لله، اصطلحوا مع الله، ارجعوا الى الله، اخدموا كتاب الله، ارفعوا لواء التوحيد. يا رب اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وسع على عبادك المخلصين، اشف مرضى المسلمين، فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وثبت اقدامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وانصرنا على اعدائنا، انصرنا على اعدائنا، لا تسمت فينا عدوا غادرا. ايها السادة الاماجد اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية التوحيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.